هواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله صابرين صديقان بالوعد يا أحمد

القمر. اللهم صل على المصطفى, اللهم صل على المصطفى, حبيبنا محمد عليه السلام, حبيبنا محمد عليه السلام. في حب سيدنا محمد,

يا صوت نشيدة الضامين من سأحضر مبصرا تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله صابرين حبيبي زي